الزمان وسالف العصر والأوان لحتى كان. كان أوان الحكاية فلنستمع للكلام وفي الحكاية غاية متعة وانسجام. هذا أوان الحكاية فلنستمع للكلام وفي الحكاية غاية متعة وانسجام. رشوة في البداية وعبرة في الختام ورحلة في الزمان ورحلة في المكان. بطل من هذا الزمان رواية بتحمل هالعنوان اللي بيخلينا نسأل عن أي بطل بتتحدث وبأي زمان. مستمعينا رح نسافر مع مغامرات بطلنا برحلته لنتعرف على شخصيته اللي بتميل بالغالب للاستخفاف بمشاعر الآخرين خاصة بعلاقاته مع النساء واللي بيلامس بجانب كبير من تجربته تجارب الآخرين. ورح تاخذنا اليوم بالرحلة بين صفحات رواية بطل من هذا الزمان الآنسة فاطمة قدور عضو بملتقى اقرأ معنا. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. بالبداية بناخد فكرة عن الكاتب. كاتب الرواية هو ميخائيل ليرمانتوف، ولد في موسكو سنة 1814 لعائلة من طبقة النبلاء. توفيت والدته عندما كان في السادسة من عمره، تكفلت به جدته وأدخلته مدرسة داخلية تابعة لجامعة موسكو. ساهمت هذه في ولادة ونمو موهبته الشعرية قبل أن يلتحق بالمدرسة العسكرية في سان بطرسبورغ ويتخرج منها ضابطا في الحرس الأمبراطوري. تأثر ميخائيل بالوفاة الدرامية لبوشكين فكتب قصيدة موت شاعر، وساهم احتجاجه الصريح على مقتل بوشكين في مبارزة مفترضة للتخلص منه، وأثار غضب السلطات القيصرية التي قررت نفيه إلى القوقاز، فكانت تلك فرصة له لصقل موهبته الشعرية والرسم بالألوان. تمت إعادته إلى سان بطرسبورغ بتدخل من جدته. كتب ليرمانتوف الكثير من القصائد كالشركسي والشيطان وألف مسرحيتين، لكنه اشتهر على الصعيد العالمي برواية بطل من هذا الزمان. توفي في 27 من عمره بعد مبارزة مفتعلة مع زميل دراسة سابق. إذن الوجهة اليوم للقوقاز. للقوقاز. هلا الوهلة الأولى ونحن عم نسمع أنه هو من طبقة النبلاء، ففورا بيخطر عبالنا للحظة أنه هو عم يحكي عن نفسه. هل هو هيدا البطل من هذا الزمان؟ هل المقصود أنه هناك فعلا بطل حقيقي بزمن محدد أم شو؟ فخلينا نعرف معك من وين إجت تسمية بطل من هذا الزمان. فكرة تسمية الرواية ظهرت عام 1840 وكان عمره للشاعر عام 25 عام. كان الجميع متشوق للتعرف على شخصية هذا البطل. من هذا البطل؟ أن الأبطال بالعادي يحتذى بهم ويعتبرون قدوة للآخرين، ويتساءل القارئ عن أي بطل هذا أنه سخرية مرة. ولكن ليرمانتوف قد أجاب بنفسه على ذلك السؤال في مقدمة روايته وقال عن هذا البطل أنه بطل من هذا الزمان، أنه صورة حقا ولكنه ليس صورة رجل واحد، أنه صورة رجل تضم رذائل جيلنا كله. ولحتى نعرف ليش هو يحكي هالحكي عن بطل من هذا الزمان وبهيك مواصفات، لازم نطلع أحوال الشعب الروسي في تلك المرحلة، بسبب أنه في ثورة ديسمبر عام 1825 قمعت هذه الثورة في ساحة السينات في بطرسبورغ. هي الانتفاضة تزعمها الوطنيون الروس اللي كان عندهم أمل بالتغيير. لما تم القضاء على هذه الثورة فقدوا الإرادة وسط مجتمع ذليل خالي من الاهتمامات الحقيقية. فالرواية تعكس المأساة الاجتماعية التي عاشها الشعب في ظل حكم القيصر الذي قيد حرية الشعب ومنع الشباب من التعبير عن أرادتهم الحرة. لقد عرى الكاتب بروايته واقع روسيا المهلهلة، فأصابته نقمة السلطة الحاكمة. أنا بوتشورين وفي أعماق فؤاده دفن أفضل مشاعره وتعلم مواجهة الآلام بلا مبالاة، وهكذا تحول على تعبيره إلى كسيح أخلاقيا. وهذا الكسيح هو الذي نعته ليرمانتوف ببطل زمانه. إذا كان في صفات اجتمعت ببطل مفترض اللي هو كل شخص تجتمع فيه هاي الصفات هو البطل لزمانه. شاب قميت خدري خاف سري قاف القفاش متابعين معكم مستمعينا ومع رواية بطل من هذا الزمان ومع الأنسة فاطمة. خدينا معك ومع أحداث الرواية وما بين السطور. هلأ تدور أحداث الرواية بين عامي 1827 وعام 1833 على ضفاف البحر الأسود ومنطقة القوقاز عبر فصول أربعة. عم تتناول سيرة هذا الضابط الروسي اللي اسمه بتشورين. يعني الفصول الأربعة هي أربع محطات ممكن نقول بحياته. نعم. وذلك بالتناوب اللي بروية في راوي عليم وفي عنا سرد بضمير المتكلم. هني اللي حكوا رواية بتشورين. تم توزيع فصول الرواية على أربع فصول. نعم. نبدأ بالفصل الأول. الفصل الأول هو بيلا. بهذا الفصل بتعرف أثناء وجوده في القلعة مع الضابط ماكسيم ماكسيميتش أثناء نفيو، بتعرف إلى ابنة الأمير بيلا. إذن الفصل الأول فصل من فصول الحب. بيتعرف على الأميرة بيلا وبيعجب فيها كتير. هو من طبقة النبلاء، إذن طبيعي كان هون. لا ما بدنا نفترض أنه ما رح تكمل القصة. إيه الأميرة بيلا فيها صفات كتير حلوة عجبيته، وهو دائما أنه يلي بيعجبه فتاة أنه لازم يحصل عليها. هيك دائما بعقليته هو لأنه هيك هو كان بيحب هذا الشعور لما كان يحصل على البنات وكان يلعب بمشاعره. ولكن هي الفكرة خاطئة تماما، يعني بأي زمان ومكان لا تصلح إلا من وجهة نظر الشخص ذات نفسه، أنه أنا بقدر أحصل على اللي بدي إياه وعلى أي حدا. هي الرواية عطتنا التحليل النفسي للشخصية بتشورين، ومن هيك خلال فصول الرواية نعرف هو ليش كان يتصرف هيك. هلا بالأخير أكيد رح نفهم نحنا بس تكمل فصول الرواية. إذا نتعرف على بيلا. بيلا هي ابنة الأمير، بيعجب فيها، كيف بده يحصل عليها. عمل خطة جهنمية مع أخوها. أخوها كان معجب بحصان، هذا الحصان للص من قطع الطرق. بيتفق مع أخوها أنه يعطيه الحصان مقابل أنه يخطف أخته بيلا. تم الصفقة، بيخطف بيلا وبياخدها لعنده على القلعة. بيلا أول شيء ما بتكون موافقة على الزواج منه، بس بالتودد إليها وبالهدايا وبالكلام الحلو أقنع، وافقت بيلا على الزواج فيه. بعد أربع أشهر حس بالملل بسبب سذاجته وبساطته لبيلا. بعدين اللص اللي صاحب الحصان بيكون بيحبها لبيلا كمان. إذا كل الأشخاص بيحبوا بيلا. علما أنه هي شخصية مثل ما ذكرتي ساذجة وتتعلق بالهدايا وفقط يبدو بالأمور المادية والقشور. إيه بس هي جميلة وعيونها لائعين. هلا هون بدنا نسأل المستمعين، يا ترى الجمال وحده كافي حتى يخلينا نحب الشخص؟ هلا هذا بيرجع بقى لكل واحد شو هو تفسيره للجمال. إذا أيضا اللص كان معجب ببيلا. ببيلا اللص بيخطف لبيلا أثناء غياب بتشورين عن القلعة. لما بيحاول إنقاذها بتشورين بيتعنى طعني إصابة بظهرها. نعم. بتموت بيلا بعد يومين من الإصابة. بعدين بقرر السفر بتشورين والسفر عن القلعة. يعني فينا نقول الهجر، هجر المكان، هجر القلعة وسافر إلى جورجيا. إذا المحطة الأولى كانت بالحب بداية ولكن بالهجر مؤخرا، لأنه يبدو أنه كان الحب غير حقيقي، هو حب للتسلية ولإشباع الرغبات، ومن بعدها كان في ملل وسفر إلى جورجيا. هون بينتهي الفصل الأول من فصول الرواية. نعم. ومن بعدها؟ من بعدها بيقرر بالفصل الثاني بعد 5 سنوات لما بيترك القلعة. بعد 5 سنوات بيلتقي بتشورين مع الضابط القديم ماكسيم اللي كان هو بالقلعة في طريقه إلى بلاد فارس. بتشورين لما بيشوفه الضابط ماكسيم بيعامله بطريقة جافة. وشو بيكون عامل بتشورين؟ بيكون عاطي مذكراته للماكسيم. ماكسيم لما بيعامله بتشورين بهالمعاملة الجافة وما بيهتم فيه، بيقرر انه يعطي مذكرات ويوميات بتشورين لشخص كان مسافر معه. هذا الشخص بينبسط كتير انه هيك حصل على اليوميات وفي ينشره. اذا في حالة ابتزاز بدها تصير. اي في حالة ابتزاز، بس انه ما بيعرفه، يعني اخذ اليوميات ما بيعرفه للشخص وبده يحكي له بشكل مجرد. حلو. هذا الشيء معناته بيخليه يكون حيادي باطلاق الحكم. هو حيادي بإطلاق الحكم، بيتركنا لأن للقارئ نتعرف على شخصية بوتشورين ونطلق الحكم عليه. خلينا نتعرف أكثر معك على شخصية بوتشورين. هلأ الفصل الثالث بتبلش بيوميات بوتشورين. هي بداية الفصل بنعرف أنه بوتشورين مات بعد عودته من بلاد فارس، وهون يبدأ الراوي بسرد إسرار شخصيته لبوتشورين، شخص ما بيعرفه أبداً. أثناء مرور بوتشورين مدينة تامان، تامان هي مدينة بحرية في روسيا، بتعرف فيها بوتشورين إلى المهربين. بيوصل بعدين لعند مدينة بياجيتوجيرسك، مدينة هي للاصطياف. بيستأجر بتشورين منزل بيحكي لنا عن جمال الطبيعة والقمم الجبال المكتوب بالثلج ورائحة الأزهار. إذا تناغم مع الطبيعة نوعا ما. إيه هون بتشورين بيصفنا الطبيعة بطريقة مميزة وجميلة جدا، لأنه القوقاز مدينة معروفة بجمال الطبيعة فيها، لذلك بيعبر عن بجمال الطبيعة، غنى بطريقة رائعة عن جمال القوقاز. هناك كمان شوفي نبع اليازبت، هذا النبع بيقصدوه كبار القوم للاستشفاء. هناك بيتعرف لضابط قديم اسمه جرينسكي، هو جندي مصاب برصاصة في قدمه. بيحكي لنا عن صفاته لهذا الضابط، أنه هو إنسان هجاء لا يهتم إلا بنفسه، كثير الاعتزاز بها، يدعي الشجاعة والبسالة. كمان بيتعرف على الطبيب فرنر، هذا الطبيب فرنر شخص كمان بيعطينا أوصافه. ومنه بيتعرف أنه حبه القديم فيرا موجود بنفس المدينة الموجود فيها. نعم. ومين بيكون هناك كمان في الأميرة روجوفسكايا وابنتها ماري، كمان هي ماري أيضا، ماري حب من ماري بحياته للبطل. الحب هلا بهذا الفصل رح نبين انه حبه لميري. اذا هون يا ترى رح نكون مع حب حقيقي ام لا؟ يظهر لنا كذلك انه ليس بحب حقيقي، ولكنه هيك حب انه لفت الانتباه، انه ما بيحب بنت هيك انه اجباري بده يوقع بحباله. اذا هو صياد. صياد. نعم. هو بيحب تلعب مشاعر النساء، ولكن كأنه صياد لكل ما هو جميل. اي صياد هو لكل ما جميل، وما كل شيء صعب، انه ما في شيء بيصعب عليه بنت مثلا. اذا نوع من التحدي ايضا، عم يتحدى نفسه يمكن وعم يتحدى الاخرين، انه انا ما في شيء صعب علي. هيك منلاحظه بشخصيته بتشورين يظهر لنا. بيلتقي فيرا بالمغاره، بتذكره الماضي وبيعرف انها متزوجه ومريضه جدا بالسل، وانه رح تموت قريبا. وهي تعمل لدى الاميره ميلو جوفسكاي وابنتها ماري، فبتخبره أنه لازم تتقرب أنت من الأميرة مشان أنه تكون هي كمان قريبة عليه ويشوفها. مع أنها هي متزوجة. بتتكرر زيارات لبيت الأميرة ماري، وبعدين تنتبه فيرا أنه هو عم يتصرف تصرفات مع ماري أنه عم يجذب انتباهها. مع أنه بالأول كان كتير مانو معبرة، كان معبرة. بعدين بتطلب منه فيرا أنه يلحق فيها إلى كيسلو دفسك، هاي المدينة اللي تراحت عليها هو زوجها. حلو. الأميرة ميري بتوقع بحبه لبتشورين، لأنه هيك بتغنج علي وكمان بيسب عامل وكمان بيظهر الأشياء الجميلة بشخصيته يمكن أمامه. إيه طبعاً بيسمع الكلام الحلو بيرقص هو معه بيصير بيرقص معه وبيهتم فيها. قديش منشوف اليوم جيل الشباب إنه مثل ما البنت بتحاول تلفت نظر الشاب أيضاً الشاب بيحاول يلفت نظر البنت وبيورجيها كتير قواعد الاتيكيت، وهي للوهلة الأولى إنه بيسحب لي الكرسي لما بده يقعدني، بيفتح لي باب السيارة، هالتفاصيل اللي بتهتم فيها الصبايا. وبعدين لما تتطور العلاقة استضموا على أرض الواقع أنه هذا الشيء كان بالبداية هو لفت انتباه. لهذه وسيلة من وسائل الشباب لجذب انتباه الصبايا، وبطلنا اليوم أيضا يتمتع بهالوسائل هاي كمان. كان معروف. خبرينا أكثر عن التفاصيل. بتحاول الأميرة أنه الأميرة ميري تتودد كتير لباتشورين، بس جورينسكي اللي حكينا عليه بالأول الضابط كمان هو حاطط عينه على الأمير وبده يتزوجها. لما بيحس أنه باتشورين عم يتقرب على الأمير وعم يحضر حفلات راقصة معه وعم يتبادل معه النظرات والكلام الحلو، بيدبر مكيدي لباتشورين وبيشع إشاعة أنه رح يتزوج للأميرة. بالصدفة بيكتشف باتشورين أنه جورينسكي عم ينصب له فخ وعم يدعي له للمبارزة بالاتفاق مع مين؟ مع رئيس الخيال عشان التخلص منه. هون باتشورين كتير بيزعل انه هذا انه عساس صديقه وكذا، انه كيف ليش بده يعمل فيه هيك هالمؤامرة. يشعر باتشورين بالحزن والوحشية وبيخبر الدكتور فنري اللي هو صديقه بالمؤامرة المدبرة، بيتفقوا انه شو رح يعشتوا عملوا شيء مشان انه يواجهوه بطريقة غير متوقعة حتى انه ينجى منه. تماما. وبيتفقوا انه يخضعوا لقواعد الشرف والمبارزة تماما. بيتمنى باتشورين من جورنسكي انه يتخلى عن المبارزة، انه نحن ليش بدنا نعمل هذه المبارزة. بس جورنسكي مصر ليش؟ لانه بده يقتله بده يتخلص من باتشورين. يعني هنا مزبطين المكيدة تماما، بس ما بيعرف انه باتشورين بذكائه رح يقلب عليهم الطاولة مثل ما يقولوا. بتنتهي المبارزة بمقتل جورنسكي. بعد مقتل جورنسكي بتوصله رسالة من فيرا أنه زوجها أعلم بحبها لإله، لما عرفت أنه عم بتصير مبارزة بين اثنين هي زعلت كتير وصارت تبكي. زوجها حس فيها، اكتشف القصة رح قرروا رحيل بعيدا عن المكان الموجود فيه. بيحاول باتشورين لحاق بيها وبيحس أنه بيحس هيدا الإحساس العاشق أنه لازم يودع حبيبته اللحظات الأخيرة. ما بيحاول يعمل شيء حتى يتمسك فيها أو يقدر يحصل عليها. هو عم بحاول لحاق فيها. حاول وأنه ركض وراها مع حصان ومسافات شاسعة. إذن هون نحن ظلمناه، كان حب حقيقي معه. هون ظهر هيدا كان حب الحقيقي لفيرا. بس بالأخير هو بيقول يا الله أنه أنا ليش عم بركض وراها، أنه بس لحتى ودعها وداع أخير أو أنظر علي نظرة نهائية. أنه يعني شو الشغل يعني أنه إيه أنه يعني بلا تروح مفتكي يعني. فرجونا شخصيته للبطل فيك تقولي المتناقضة تماما، انه شوي بده اياها وشوي انه يلا انا شو مركدني وراها. ولكن هاي الأسئلة يمكن لو شخص يسألها لنفسه ببداية أي علاقة، عم نحكي عن أي حدا، يمكن كان بيتلافى أخطاء كتير ممكن كان يوقع فيها. إنه لما أنا بدي وجه أسئلة لحالي إنه أنا هل علاقتي صحيحة مع هذا الشخص، لأنه بالأساس هو يحب امرأة متزوجة وبالتالي خطأ. هلا هو يحب امرأة متزوجة، بس هو شو بيقول إذا أردت السيطرة على منطق النساء أن تتخلى عن أبسط قواعد المنطق. وهو كان يشتغل هيدا الشغل. حلو. رح نتابع معك أكيد بأحداث الرواية ولكن بعد فاصل. ما بيعبر عن حبك كلامي ولا بتكفي إيامي، بدي عمر تاني كل الدنيا شو بتسوى بدونك لو شوفها بعيونك ما بعيشها ثواني. أنا بنظر عمري تضلك هون حتى بقربي مالي هالكون، قلبك أنا انسى طيب عنواني لو مرق زماني وعمري. متابعين معكم مستمعينا برواية بطل من هذا الزمان، وكنا عند محطة الوداع. فاطمة خبرينا من بعد وداعه لحبيبة قلبه اللي هو بآخر لحظة سأل حاله أنه ليش رايح وراها. بيحاول لحاق فيه بيفشل، بيرجع بيشوف، بيخبره الطبيب فرنر أنه السلطات اشتبهت فيه بمقتل جونسكي أثناء المبارزة من أجل الأميرة ميري. تصدر الأول بنقله إلى كيسلوفوتسك، ثم يذهب إلى هناك. قبل الذهاب يقوم بتوديع الأميرة ماري واعتذر عنها ويعتذر منها لما سببه لها من ألم. نعم، إذا اعترف بالخطأ. اعترف بالخطأ وشقول إنه شو سبب له ألم، وبيرجع بيسافر على القلعة. نعم، بيسافر على القلعة، هنيك بياخد إجازة أسبوعين، بينزل على المدينة. بيحدثنا بالفصل الخامس عن الجبري، يلتقي بتشورين بالجبري. هون بيحدثنا بهذا الفصل عن العقيدة الإسلامية التي ترى أنه قدر الإنسان مكتوب في لوح محفوظ. وبيحكينا عن حديث اللي صار معه مع جنود ومع ملازم أول بوليتش. هذا الملازم الأول بوليتش بيوصف لنا إياه بأنه قليل الكلام، شهم، لا يشرب الخور، بيحب لعب القمار. كيف زبطت هاي الصفات المثالية مع لعب القمار؟ بيلعب قمار، ما بيشرب خمر، يعني بحسي كل واحد يكون متناقض، بيحب شيء وبترك شيء. يمكن كل حدا فينا بلحظة ما بيحس حاله أنه عم يعيش هاي التناقضات. إيه هيك، أنه هلأ كل إنسان عنده صفات معينة مبسوط فيها، نعم، متأقلم معه، وممكن الآخرين ما يحبوه فيه، إنما هو مرتاح لتمتعه بهاي الطباع أو الصفات. إيه بس هلأ مثلا بجوز عنده شغلات تالي، إنه قليل كلام وشهم، وبمجال عمله كان مغوار، كان بطل الجيش، كان بطل، يعني كان بطل بمعنى الكلمة، إنه كان يقتحم وكان أول الجنود، وكان يعطيني دافع كتير للجنود اللي عنده. هلأ هون بقى بدنا نعرف الفكرة من لقائه بهذا الشخص. التقى بهذا الشخص وعمله رهان على إنه ما في شيء اسمه قدر. أو كان الرهان أنه يصوب بوليتش مسدس إلى سطوه، بيصوب بوليتش بيشيل المسدس من على السرير وبيطلق النار عليه، بس ما بتنطلق الرصاصة. بيقولوا يا بتشيرين اقتنعت أنه ما في قدر؟ بتشيرين أنه بينصدم. ليش؟ لأنه قبل ما يحكي، قبل ما يعمل هالحركة، بيشوفوا لفوليتش وشه أصفر كالشمع. هذا دليل الطيف الموت. هو سامع بوتشورين هيك، يعتقد بقناعات معينة، يعتقد بقناعات معينة أنه لما بيكون الوش هيك بيكون في طيف الموت. وقالوا لفوليتش أنك رح تموت اليوم، عشان يمنعه عن الرهان، يكمل الرهان. فوليتش بما أنه جبري هو ما بيقتنع بهالشي، بده يجرب، وحب يثبت أنه هيدا الشي ما نصح. حب يثبت. أول مرة حاول إطلاق النار عليه، ما طلعت رصاصة. نعم. تاني مرة حرك، أخذ الرهان، طبعا ربح الرهان هو. تاني مرة ضرب الزينات عوين على قبعة أنه محطوطة على فوق السرير. نعم. تطلع رصاصة وتقسمها قسمين للقبعة. يقول له ألا زلت تأمن بالقدر؟ عم يسأله لا باتشورين، ألا زلت تأمن بالقدر؟ أنه باتشورين ما حكي شيء، انه هيك تفاجأ من تصرفه لفوليتش. لانه بنفس الليل بيكون نايم باتشوري بيدق على الباب بيقولوا له انه فوليتش مات، عشان اكدوا له انه اللي حكيته انت صح. انه بيتفاجأ باتشوري، بيروح ليشوف، بيكتشف انه لما كان ماشي باتشوري بالشارع بيشوف سكير، هو لص هيدا السكير، بس يمشي بالشارع بيصير معه سيف بيقسم العالم قسمين. باتشوري لما شافه بعد عن طريقه، فوليتش شو عمل؟ عم بيقول له انت شو عم تعمل هون؟ بيقول له عن ماذا تبحث؟ بيقول له هذا اللص عنك. بيشطروا الشطرين وبموتوا لفوليتش. هاي هي النهاية، هاي هي النهاية لفوليتش. نحن ناطرين وتطلع بالنهاية فيه. لا هذا فوليتش. فوليتش بيروح باتشورين بدين يقوم قبض على القاتل، بيفكر بيفكر بحيلة انه كيف بده ينقل قبض على هذا القاتل بدون ما تجي، بدون ما تنزل اعداد كبيره من القتلى. وبالفعل بينجح باتشورين، وبيقول لحاله انه كيف لا اصبح بعد هذا جبريا او قدريا؟ هل يمكن ان يكون المرء على يقين انه مؤمن باي شيء من الاشياء؟ كم مره امنا بامور هي خطا من اخطاء الحواس او ضلال من ضلالات العقل؟ نعم. هون بتنتهي الرواية لما بيرجع باتشورين على القلعة وبيخبروا لماكسيم بالقصة. بيقول له ماكسيم أنا ما بحب هاي المناقشات الميتافيزيقية. هون تنتهي الرواية. هو تسلسل الرواية ما لها زماني حسب المذكورة، لأنه بتبلش الأحداث اللي بيعطى من طوف هي بتسبق أحداث القسم الأول. كيف؟ شو أهمية الرواية؟ أهمية الرواية هي أول رواية سيكولوجية واقعية في مرحلة رومانتيكية روسية. نعم. سواء الطريقة اللي كتبت فيها أو بسبب تصنيفها الاجتماعي سيكولوجي. استخدم الكاتب فيها تقنيات روائية تستخدم للمرة الأولى وكانت غير مألوفة في تلك الفترة. تميز أيضا بقوة التعبير، وهذه هي الرواية الوحيدة التي كتبها الكاتب والتي أوصلته إلى الخلود الأدبي. يعني رغم أنه هو كان يتمتع بموهبة الشعر والرسم بالألوان مثل ما ذكرت لنا بالبداية، إلا أنه له رواية واحدة فقط، ولكن هي الرواية اشتهرت فعلا وأخذت ضجة، إن كان من التسمية إلى تفاصيل الرواية. وهو مات ب 27، يعني تصوري لو انه عاش قصة شي 50 سنة قديش كان اعطانا روايات احلى واحلى. ممكن كان طرح تساؤلات لسه اكتر. هون بدي اسألك شو اكتر نقاط تأثرتي فيها او حبيتيها بالرواية؟ هلا هون بالرواية بيعطينا كتير شغلات هيك كلمات انه بتلفت نظره او بتعطينا التحليل النفسي لشخصية باتشورين مع علاقاته بالنساء. مثلا بيقول انني كنت اسيطر على النساء اللواتي احببتهن واسيطر على ارادتهن وقلوبنا سيطرة دون أن أفعل من أجل ذلك شيئا. يعني عم يورجينا أنه كل شيء سهل بالنسبة له رغم أي صعوبة، هو قادر على التحدي وقادر على صيد أي أنثى. بس هو بسبب صفاته أنه كان فتي ووسيم وسري وضابط بالحرس الأمبراطوري، يعني كل هدول الشغلات جاذبين للنساء. هلأ هون عم نبرم ونرجع لفكرة واحدة، أنه هو عم يحكي على نمط محدد اللي هو الشخص المتعلق بالماديات فقط. نعم. يعني بالمظهر بعيدا عن الجوهر والمضمون. تماما. شو كمان ممكن تذكرين لنا من الأخبار اللي حبيتيها؟ هلا هو عم بيقول ليش هو كان يتصرف هيك. عم بيقول إنه كان جميع الناس يقرؤون في وجهي علامات غراء الشريرة، أنا منها بريء. وما زالوا يفترضونها في، يعني السادة اللي هلا بيفترضوها في، حتى نبتت وتأصلت، يعني ضلوا يكرروا عليه لحتى صارت فيه بالتكرار. ولكن هون يعني التكرار، هون بنسأل حالنا أنه بكفي أنه المحيط يضل يكرر صفة فيه حتى أنا أتقمصها لهي الصفة وتصير فعلا عادي؟ هلأ هيك معلوم البرمجي هيك أنه التكرار بيأصل الشيء اللي عم ينذكر عليك كذا مرة، بقى إذا كان إيجابي شيء حلو، بس هون كان كل شيء. هلأ هو المفروض ما يأصل غير إذا صاحب العلاقة ذات نفسه اقتنع بالفكرة. هو اقتنع بالفكرة مشان هيك تأصلت. هلأ هو كان قال أنه كنت خجولا فاتهموني بالمكر فأصبحت كتوما، كنت مهيئة لأن أحب جميع الناس فلم يفهمني أحد، فتعلمت الكره، لم يكن شباب الخالي من الفرح إلا صراعا مع الناس ومع نفسي. هذول الشغلة بفرجونا ليش كان هو يتصرف بهذه الطريقة. بجد هو كل إنسان خير بطبيعته، سلبيئة هي اللي أسرت عليه وخليته يتصرف هاي الصفة. نعم. مثلا الحب كالنار ينطفئ إذا لم نغذيه كالوقود. بارك كمان هاي فكرة جميلة. لحد هلأ أنا ناطرة هيك لألقط فكرة حبة. ايه هون بيحكي عن النساء، يجب عليك إذا أردت السيطرة على منطقهن أن تتخلى عن أصل قواعد المنطق. كمان من الأفكار الجميلة مثلا لا يستطيع الإنسان أن يفهم العدالة الإلهية إلا إذا بلغ هذه الدرجة العليا من معرفة نفسه، مثل عبارة من عرف نفسه عرف ربه. صحيح تماما. إذن نحن بطلنا اليوم برواية بطل من هذا الزمان، رغم أخطائه الكثيرة وشخصيته المتناقضة وتعلقه بمظهره، أيضا تعلقه بمظاهر الأخريات اللي هن الصوايا اللي انعجب بشخصيتهم، إلا أنه بيعترف بأخطائه ببعض الأحيان رغم هاي التناقض بشخصيته. هلأ هون بالختام فينا نقول أنه سؤال مهم بيطرح نفسه من خلال أحداث الرواية، هل فعلا هناك قدر مكتوب أم أنه ممكن نحن نغير قدرنا بأنفسنا؟ وهون بنرجع للسؤال اللي كل الناس بتسأله كبارا وصغارا شبابا وشابات، هل أنا مخير أم مسير؟ فعلا هذا السؤال بنتركه لكل شخص هو بيجاوب عن نفسه حسب قناعاته وحسب حسب ظروفه. بالختام ما بقي إلا نتشكرك الآنسة فاطمة قدور، عضو بملتقى اقرأ معنا. شكرا لك. شكرا لك أنت روى. ناطر بعك من الليل وناطر حبيبك ناطر عذابك ناطر، نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر. ناطر بعك من الليل وناطر حبيبك ناطر عذابك ناطر، نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر. أنا الشط اللي ضايع، أنا البحر الغني، لقيني يا حياتي بقى الطريق. ناطر بعك من الليل وناطر حبيبك ناطر عذابك ناطر، نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر. غدر على اعتيابي وشي في دليلي يهون عزادي. شفتك انا حلم بمناني، كنت قدامي وخلفك ضبابي. لا تكوني هالدنيا واحلامك توعدنا وياما تطلع كسابي. I'm not afraid.